إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. يعني إيه بقى؟ مش عايزين تفطروا؟ لا إزاي الكلام ده يا صفية؟ ده أنا جعان قوي. يلا شيخ بينا يا رامي. فضل تقولي تكره إيه في حياتك؟ أقول لك ترابيزة الصفة. في وسط الكراسي الكريمة من أول الوالد العظيم لحد أصغر فرد فيها ما شفتش حد بيصدر أوامر زي الست صفية. نظام مش وحش برضه طبعا، وفي أحسن من النظام. وما ليه السبب إن الدول الأوروبية سبقتنا؟ النظام طبعا، ولو إن في ناس زي حالاتي ما يحبوش النظام، لكن هتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ المهم يقول لي أخبار البلد إيه دلوقتي؟ الناس فرحانة بعودة سعد باشا من منفى، وأملهم كبير في دستور 23، ومن الأخبار المهمة كمان إن الستات خلعت اليشمك. أيوة، ما هي دي أول حاجة لفتت نظري وصفية أختي بتستقبلني في ميناء اسكندرية. قلت لها جرى إيه يا صفية؟ أمال فين اليشمك؟ قالت لي يا سيدي إن هدى شعراوي وسيزا النبراوي وهم راجعين من مؤتمر نسائي في إيطاليا قابلوا الناس اللي بيستقبلوهم في الميناء زي كده من غير يشمك. كانت حركة جريئة، لكن الكل استقبلها بالترحيب. على كل حال دي نتيجة طبيعية لاشتراك المرأة في ثورة 19. المهم بقى تعالى قول أخبار الفن إيه؟ في دنيا المغنم وده اللي يهمك كتير، لكن خد ورمي وسيبك من كل اللي بتسمعه وقف عند واحدة بس. اللي هي مين؟ أم كلثوم إبراهيم. المطربة دي؟ الكلمة قليلة عليها دي يا رام يا ابني، تقول تصرخ بعدها تقول الله. الله، الدرجات يا شيخ ابو لالا؟ واضح انك متحمس ليها قوي. لما تسمعها هتتحمس ليها زي انا. لازم اسمعها يا شيخ ابو لالا. انت عارف ان احب شيئين الى نفسي صوت جميل وكتاب جيد. خلاص تعالى معايا الليله بتغني في صاله سانتي في الازبكيه. لا بلاش الليله، عندي مشاوير كتير قوي. سميره ما انت عارف يا شيخ ابو لالا انها اتجوزت من زمان. قصدي واحده ست. انا قلبي قفلته بعد سميره. طيب ما دام انت بقى عندك مشاويرك وانا عندي مشاويري او ما مش بقى، ولو ان الشوق موجود هتروح على فين؟ على الاسبكيه. طيب استنى اغير هدومي واوصلك في سكتي. ايه ده انت سايبنا وخارج؟ عندي شويه مشاوير مهمه عاوز ارتب اموري واحل شويه مشاكل صغيره كده قبل ما استلم وظيفتي في دار الكتب. ما انت هتستلم على طول، ولا في مشكله؟ والله هو في مشكله صغيره كده، عاوزين يعينوني على الدرجه السادسه، يعني يدوني حوالي 8 جنيه في الشهر. نعمه، وبعدين الحاله مستوره والحمد لله، والوظيفه كمان مستقبلها مضمون، يبقى لازم تفكر فيها. يا صفيه انا لسه واصل، اصبري عليا شويه. اصبر عليك ازاي بقى؟ انت مش خدت فرصتك وانت في فرنسا سنتين بحالهم؟ يا اختي يا حبيبتي، لما اشوف صحابي ونقعد قعده لطيفه كده وارتب اموري واستلم وظيفتي وبعد كده افكر في الجواز. ايه ده؟ هو التفكير في الجواز، عايز واحد شاف اصحابه ودبر اموره واستلم وظيفته. التفكير ده مش عايز غير دقيقتين، المهم التنفيذ، ده اللي يمكن عايز وقت. لما نبقى نفرح بيك الاول يا صفيه، مش هما برضو بيقولوها كده؟ اولا انا جربت حظي وربنا افتكره، وبلاش بقى تقلب علي المواجع، انا ما صدقت. طيب حاضر يا صفيه، شوفي انت عاوزه ايه. عايزك تشرب معانا القهوة بكرة العصر. حاضر يا صفيه. مش حاضر كده وبس، لازم تكون موجود وعلى سنجة عشرة. يبقى في عروسة؟ ده في صديقة ليا حتزورنا، وهي أنسة جميلة مهذبة من عيلة كبيرة. ها قلت ايه؟ حاضر يا ست صفية، هتلاقيني بكرة ان شاء الله على سنجة 12. لا كفاية 10. اقترح عليا الاقتراح ده. صحيح، طب مين الاولاني؟ الشيخ ابو العلا محمد. شفت ان كلامي مظبوط بقى ازاي؟ بس انا ما اظنش ابدا ان في حد ممكن ينافس الست منيره المهديه. مفيش طبعا، بس دي تستاهل انك تسمعها، وخصوصا انها بتغني لك. ايه؟ بتغني لي انا؟ طبعا. هو الشيخ ابو العلا ما قالكش ولا ايه؟ لا هو الحقيقه ما قاليش على حاجه، رغم انه يعني اتكلم عنها كتير قوي. ازاي بقى؟ بتغنى قصيدتك الصب وتفضحه عيونه. الصب وتفضحه عيونه؟ القصيدة دي بالذات أنا مديها بنفسي للشيخ أبو العيلة وهو بيغنيها ومسجلها على أسطوانة. ما دام عجبه صوتها يمكن سمح لها تغنيها. بركة أفندي. رغم أفندي، أهلا أهلا أهلا وسهلا. لا سلام على طعام. اتفضل كل معانا يا بركة أفندي. الله يخليك، أنا لسه واكل قبليكم. طيب اتفضل استريح. أصل المطعم دوت بقى بتاع واحد صاحبنا غاوي تمثيل اسمه زكي رستم، حتة كاركتر انما ايه هايل، بس لسه ما لقاش فرصه. عارفه. وانت اخبارك ايه بقى يا بهجت افندي؟ والله بخير. والسلطانه بخير. بقول لك ايه، لو عندك شويه قصايد تتغنى اخدك من ايدك لغايه عندها. هو رامي افندي محتاج قصايد عند السلطانه؟ لا طبعا، بس انا احب اكون عسول. حيث بقى ان احنا شفناك بالصدفه، سمعت يا بهجت عن واحده اسمها ام كلثوم ابراهيم؟ وسمعتها كمان، والله يا بنت كويسه مش بطل. شفت؟ خلاص بقى يا محمد، يبقى نروح نسمعها الليله. عارف يا ابو خالد انا نفسي في ايه؟ قول يا فضل. ما احنا في ليله القدر وكل اللي بنطلبه بيتحقق. نفسي ارجع طماري. كلام ايه دي يا فضل؟ نفسي احكي لهم في البلد على اللي احنا فيه دي. قالي كمان زي كده، بس ما نفسيش ارجع طماري. لا، نفسي اهل طماري كلهم ييجوا هنا يتفرجوا عليا وانا بتكلم مع مصطفى باشا عبد الرازق، يسالني وارد عليه، اقول له يا باشا ويقول لي يا ابراهيم افندي. هتحسد روحك يا ابو خالد. اما بنعمه ربك فحدث. فاكره يا فاطمه، فاكره لما كنا نمشي المشوار يبرك الجمل وننشي طول الليل ببريزه؟ ده كان في اولي، لكن قبل ما نسبته ماي وصلته 10 جنيه. دلوقتي النفر لوحده لو حب يسمعنا في الأزبكية لازم يرن على الباب بريزة وصوتها يلحلع ويوصل لحد هنا في عبدين. الله يا سعك، احنا لازم نستعيد، ما عادتش تليق بمجامنا. شوية كده واجيب واحدة ده وتديني دي. هتعملي بيها ايه يا ام خالد؟ هتروحي الديوان؟ لا ديوان ولا غيره، انا مش عارفه طول عمري كده احب السعاد، وكان نفسي يبقى عندي واحده. واني هحققها لك، ولو ان السعاد دي حاجات رجالي، انما انا ما احبش اخلف نفسك حاجه. طيب في حاجه تاني كلمتك فيها قبل كده وانت كنت ميال ليه لكن ما ردتش علي، اللي هي ايه؟ جواز صابر ام كلثوم. والله يا فاطمه من ساعه ما قلتي لي ابص للاتنين مش لاقيها تنفع. طب انت شايفه ان الجوازه دي تنفع؟ عايز الحاج مش شايفاها تنفع. تعالى هنا هو. عايز ايه؟ عايز اعرف ايه اللي بيدور حوالي. مفيش يا محمد. ايه؟ افهمني يا صابر يا اخوي، احنا كلنا اخوات والحمد لله ومن بلد واحدة وكل واحد فينا قلبه على التاني، لكن ما تأخذنيش في درجات. وده وقت الكلام ده هنتأخر يا اخي. ولا هنتأخر ولا حاجة، هما بس اللي محبكينها شوي لما يستعوجونا هيندهولنا. عايز تقول ايه؟ عايز اقول الحمد لله احنا كلنا محبتنا في قلوبنا، لكن خالد يعني حاجة تانية. حاجة تانية ايه؟ يعني ما تأخذنيش يا صبر يا اخوي، خالد اخو سيدة مرات ابوه، هو صحيح الحق فوق الجميع، لكن خالد واخد اكتر من حقه عشان الظروف اللي هو فيه، مش دي اللي شغله؟ لا يا فالح. امال ايه؟ قلبي عليهم زي بالظبط. خايف على ام كلثوم، ده احنا في مولد يا صاحبي، مولد ده ولا الف مولد في بعض، والمولد بيجي مره في السنه، انما المحروسه المولد فيها كل يوم. حكي والله حكي. عشان كده أنا فكرت يلا بينا هنتأخر نتكلم بعدين. لا دلوقتي. إيه يا صبري يا أخوي، أنت مش مستأمني ولا إيه؟ طب ده أنا بعتبرك أقرب واحد لي. والله أنا ما جيت إلا عشانك، وإذا ما كنتش أخوك زي ما أنت أخوي يبقى أحسن نرجع طمار. أنت بتقول إيه يا محمد؟ إيه؟ أنت هتكبرها ولا إيه؟ ما هي كبيرة يا صاحبي. ده خلاص تعميت، ما بقيتش شايف اللي بيحبك من اللي ما يهموش مصلحتك. اصل الموضوع لسه، وماله عقلين احسن من عقل واحد. هني عايز اتجوز ام كلثوم. عايز تتجوز؟ وماله ده يبقى غايه المنى، وهي مش هتقدر تقول لا. وبعدين ده انت فيك كل حسنه وحسنه اكبر من اختين، واني ابن جوز اختها، ودي كمان اهدي كانت غايبه عني. طب ده دي لوحدي ليها وزن. يا صابر يلا هنتاخر. حاضر يا عم. شوف قال يا صابر، قالش محمدين بيعزك. الكلام اللي قلناه ده في بيه، في بيه يا صابر يا اخويا، في بيه. يلا بسرعة بسرعة. السلطانة اوضتها. ايوه جوه في اوضتها تحتيها. يلا بسرعة بسرعة، الغرفة هتبدا. ادخل. ما قلنا ادخل. بهجت. اهلا يا بهجت. الجمهور على باب المحل كده. تعالي الحسود. حسود؟ انا برضو حسود؟ ده انا الودي ودي تبقى احسن واحده في الدنيا كلها. امال انا ايه يا واد يا بهجت افندي، مين احسن مني؟ مفيش. مين الناس دي يقولها كده؟ برضو مفيش. مين السلطانه غيري؟ والله مفيش. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. الحلقه.